أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا على أقارب الميت فيما ترك ودار عليه حول أو أكثر، وجزاكم الله خيرا؟ إذا مات الميت انتقل المال إلى الورثة وأصبح ملكا للورثة، وحينئذ لو تركوا هذا المال سنة كاملة فإنه تجب عليهم الزكاة إن توفرت فيهم شروط وجوب الزكاة. فلو أنه ترك 100,000 وهؤلاء الإخوة والأخوات أو الورثة لم يقسموا 100,000، أو ترك 1,000,000 ولم يقسموها، فإنه إذا حال عليها الحول وجبت الزكاة على كل وارث فرضا أو تعصيبا بقدر نصيبه من تلك التركة، فيزكيه إذا كان قد بلغ النصف.